ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. يبتلى العباد بالشر، بالفقر، بالمرض، بالضيق، بالشدة، ويبتلى غيرهم بكثرة المال وكثرة الأولاد والصحة والجاه والسلطان. كل ذلك فتنة، أي ابتلاء من الله عز وجل، لينظر من يصبر على ما ابتلي به، ومن يشكر ربه على ما أنعم به عليه. فجميعنا نبتلى ونختبر، كما قال ربنا عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيها الأحبة، إن الشافي هو الله، والذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله رب العالمين. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، عندما أراد أن يعلم قومه عقيدته، وأن يتبرأ من معتقدهم ومعبوداتهم، قال كما أخبر الله عز وجل عنه، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون. هذا ما يقوله إبراهيم الخليل لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا الرب المستحق لصفات الجلال والكمال، الذي يستحق العبادة وحده لا سواه، قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. أي إذا اعتل جسدي وهجم علي المرض، لا يقدر على رفعه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك شرع نبينا صلى الله عليه وسلم الاستشفاء، وأن يأخذ الناس بالأسباب. نعم، الأمر أمر الله تبارك وتعالى، ولا يكون في كون الله إلا ما أراد. هو الذي خلق الداء، وهو الذي خلق الدواء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك بسند صححه الألباني من حديث أسامة بن شريك، قال صلى الله عليه وآله: يا عباد الله تداووا، يا عباد الله تداووا، فإن الذي خلق الداء خلق الدواء. وفي رواية قال: يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. واحدا وهو الهرم، أي أن يكبر العبد في السن، فلا علاج إلى ذلك، فيش علاج يرجعه ابن 30 ثاني ولا ابن 40 بعد ما بلغ 50 أو أكثر. ولما سأل أحد الذين كبروا في السن قال ما هو دواء ما عن فيه، قالوا له حسن الخلق، لأن الكبير إذا كان بذيئا فاحشا صار ذلك شيئا مشينا، لكن ينبغي عليه أن يتحلى بحسن الخلق التي هي ثمرة الإيمان بالله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على التداوي، وأنه ليس هناك داء إلا وله شفاء من الله عز وجل. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول نبينا صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وفي رواية المسند ما أنزل الله داء إلا قد أنزل الله له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. هذه تخص الطبيب، قد يوفق للتشخيص، فإذا ما وفق وشخص الداء ووصف الدواء المناسب برئ بإذن الله عز وجل. وربما الله عز وجل يمحص العبد فيبتليه بطول فترة المرض. نعم يذهب إلى أطباء ويذهب إلى هذا وإلى هذا، لكن لا يوفق أحد، لأن الموفق هو الله عز وجل. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. إذن من الشافي؟ الله. من المعافي؟ الله. إذن نحن عبيد لله نبتلى بالصحة والمرض، بالفقر والغنى، نبتلى بالضيق والشدة والسعة والرخاء، ليبلونا ربنا أينا أحسن عملا. ولذلك لا نجد دواء للمريض أنجع من الرضا بقضاء الله عز وجل، ما دام أن الأمر بيد الله وأننا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا. فينبغي على المريض أن يتحلى بأمور، بل يجب عليه أن يرضى بقضاء الله عز وجل، وأن يصبر على قدره، وأن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. وكذلك ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف ذنوبه ويرجو رحمة ربه، وكذلك يجب عليه ألا يتمنى الموت مهما طال به الألم ومهما اشتد عليه المرض، لأنه لا يدري الخير في بقائه أم في ذهابه، فما دام أنه لا يعلم أين مصيره وما مصلحته، هل في البقاء أم في الموت، فلا يتمنى الموت. وكذلك ينبغي أن يؤدي ما عليه من حقوق قبل فوات الأوان، لأن الحقوق في الدنيا تقضى بالمال، أما إذا ذهب إلى ربه فإنما هي الحسنات والسيئات، فإن لم يتمكن من أداء ما عليه أوصى بذلك وجوبا. ولذلك أقف في هذا اليوم مع بعض ما يجب على المرضى، بل يجب على الجميع، لأننا لو فتشنا في أنفسنا ما وجدنا أحدا يخلو من الأمراض. وأسأل الله تعالى أن يجعل ما ابتلينا به من الأسقام والأوجاع في موازيننا يوم القيامة. أولا يجب على المريض أن يرضى عن ربه وأن يسلم وأن يفوض له، بمعنى أن يرضى بالقضاء، لأن الرضا بالقضاء من أركان الإيمان، من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، لكن هناك أقدار ملائمة اللي هي حلوه، يعني نجح في مجلس الشعب، هو عاوز كده، هو بيحلم بذلك، يقيم الأفراح لذلك، إذن هذا قدر مكتوب له قبل أن يولد، لكنه قدر ملائم، يعني يحبه هو، يناسبه هو، إذن هذا القدر يستوجب الشكر. لكن إذا كان القدر مؤلم، مات ولده، ماتت زوجه، مات أبوه، مات أخوه، خسر ماله، هذا قدر نعم ومكتوب من الأزل نعم، لكنه قدر مؤلم يستوجب الصبر. ولذلك الصبر أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة، ولذلك الناس بتجاهد أنفسها وبشد نفسه شد عشان يجي المسجد قبل ما يصعد الإمام، يحتاج إلى جهاد، يجاهد نفسه في الطاعة أو الصبر وجلد حتى يؤدي العبادة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. صبر على الطاعة، صبر على المعصية. ربما يعني تلقى عليك المصائب هكذا جذافا، فأنت تضطر إلى الصبر وإلى الاحتمال حتى لا تقع في المعاصي ولا تقع في الفواحش. إذن المعاصي أيضا تحتاج إلى صبر عنها، كذلك صبر عن امتحان الله تبارك وتعالى. فالرضا بقضاء الله عز وجل من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، فمن رضي فله الرضا، لأننا لا نملك من أمرنا شيء، لا نستطيع أن نغير ما نزل بنا، فلا نملك إلا أن نسلم لله تبارك وتعالى لنسلم. إذن في الرضا عن الله والرضا بقضاء الله تعالى فيه سعادة العبد في الدنيا والآخرة. ولننظر عندما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وآله، وسعه الرضا ووسعه الحزن، دمعت عينه ورضي قلبه، فقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا. بعض الناس يشك هدومه ويقول ما كانش يومك، ايه اللي جرالنا السنة دي؟ يعترض. هذا الاعتراض لا يرد من فقد، بل بالعكس، حرمت منه في الدنيا وتحرم اجره يوم القيامة. ولذلك من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فقد روى الامام مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، الحديث قال: ان الله عز وجل اذا احب قوما ابتلاهم. والحديث رواه الترمذي وابن ماجة بسند حسنه الألباني من حديث أنس قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما كانت المصيبة كبيرة كلما كان الأجر كبير، كلما كانت المصيبة عظيمة كان الأجر عظيما. هذا إذا تلقى العبد أقدار الله تعالى بالرضا والتسليم. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفي صحيح الامام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث صهيب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لماذا؟ لأن العبد يبتلى بالخير، فإن شكر كان ذلك خيرا له، وتارة أخرى يبتلى بالشر فإن صبر كان ذلك خيرا له. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، كما في حديث الترمذي الذي سقته آنفا، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، ابتلاهم في أنفسهم، ابتلاهم في أولادهم، ابتلاهم في أولادهم، وهذا الابتلاء دليل على محبة الله عز وجل للمبتلى، فقد روى الترمذي بسند صححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، يعني يبرأ من علة يصاب بعلة أخرى، فإذا برئ هو أصيبت زوجه، فإذا برئت هي أصيب ولده، فإذا برئ ولده أصيب ماله، فهو هكذا يتقلب في ابتلاءات، ابتلاء تلو ابتلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله، انظر إلى الجائزة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. لأن هذه الأسقام وهذه الأمراض وهذه الابتلاءات يكفر الله عز وجل بها خطايا العباد، أو يرفع بها درجاتهم. فأسأل الله تعالى أن تكون رفعا للدرجات، وأن يخفف الله عز وجل عن آلام الأمة وآلام المرضى. كذلك يجب على المريض أن يصبر على قدر الله، لأن الله عز وجل امتدح الصابرين، فقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. صل يا ربي وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره ومن سار على سيره واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، قلت أن المرض ابتلاء كما أن الصحة ابتلاء والفقر ابتلاء والصحة ابتلاء والغنى ابتلاء، فيجب على المبتلى أن يرضى بقضاء الله عز وجل وأن يصبر على قدر الله تعالى. فلقد امتدح ربنا تبارك وتعالى أهل الصبر فقال: وبشر الصابرين، وقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، أي من يحمل نفسه على الصبر ويتجلد ويفوض الأمر إلى الله ويسلم الأمر إلى الله تبارك وتعالى تسليم رضا وإذعان، يمن الله عز وجل عليه بالصبر فيصبره. قال: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر الوحيد الذي قال الله عز وجل عنه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك يجب على المريض أن يحسن الظن بربه. نعم، هو رضي بالله ربا، رضي بالإسلام دينا، رضي بمحمد رسولا، صبر على قدر ربه، ينبغي عليه أن يحسن الظن في ربه أنه ما فعل به إلا لمحبته له، رفعة لدرجاته، ومحوا لسيئاته. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا قال يصب منه. كلنا يعلم رواية يفقهه في الدين، رواية معاوية. أما هذه الرواية قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه ليثبته ليرفع درجته. الله عز وجل يعلم أن هذا العبد عبد راض عنه، صابر على قدره، يحسن الظن به، لذلك يبتليه ليرفع له الدرجات ويمحو عنه السيئات. إذا أراد الله من يرد الله به خيرا يصب منه، إذن ينبغي على العبد، بل يجب عليه مهما اشتدت به الآلام ومهما وقع في ضائقة وهو على الثبات ويرى غيره من أجل أهل المعاصي والانحلال، يرغب في الدنيا في سعة وصحة ومال وجاه وغير ذلك. فإذا رأيت الله عز وجل، هذا كلام نبينا، إذا رأيت الله عز وجل يعطي الرجل ما يحب، أي ما يحب الرجل من الأولاد والمال والجاه والسلطان والعقارات والعمارات والسيارات وهو مقيم على معصيته، فاعلم أن ذلك استدراج، كما في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، سعة في كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا. يقول لك ما تعرفش أنا مين، خلاص، حتى إذا فرحوا بما أوتوا قال الله: أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وعلى هذا يتعين على الصابر المحتسب الذي رضي عن الله وقضائه أن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول، جابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت النبي بثلاثة أيام وهو يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن يحسن الظن بالله عز وجل. لابد وأن تكون حسن الظن، ظنك أنك مرحوم، ظنك أنك مغفور لك، ظنك أنك ستعامل من ربك معاملة كريمة لأنه الكريم. ولكن إذا أحسنت الظن فأحسن العمل، فحسن العمل وحسن المعتقد من حسن الظن. فلو أحسننا الظن بربنا لأحسننا العمل والإخلاص لله تعالى. أيها الإخوة الأفاضل، إن ما يجب على المرضى بل وعلينا جميعا كثير. ذكرت منها الرضا بقضاء الله، ثم ذكرت الصبر على قدر الله، ثم أقف الآن مع حسن الظن بالله. روى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. هذا كلام ربنا تبارك وتعالى، يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أي إذا ظننت بعبدك الخير كان الخير كان الخير، فلا تموتن إلا وأنت تحسن الظن بربك. إذا معنى ذلك أن تحيا على حسن الظن بالله حتى يتسنى لك الموت على حسن الظن بالله، لأن الله عز وجل الكريم سبحانه أجرى عادته على أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فعيشوا على الإيمان بالله وحسن الظن به تعالى توفقون لحسن الخاتمة، أن تموتوا على الرضا بالله، الرضا بقضاء الله عز وجل. بقي معي أمور أذكر منها واحدة وأرجئ الباقي، وهي أن يكون العبد بين الخوف والرجاء. تخاف من ربك من جراء ذنوبك، أي تخشى عقاب الله من ذنوبك. كلنا ذنوب وكلنا ذو خطأ، لذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وما قال المسلمون وما قال العصاة، إنما أمر أهل الإيمان بالتوبة، لأن الأصل فينا عدم العصمة، الأصل فينا الخطأ. ولذلك قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا كان العبد ينبغي أن يكون بين الخوف من ذنوبه ورجاء ثواب ربه. وانظر إلى قول الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمن قدم الصالحات رجا ثواب ربه، ومن صدرت منه المعاصي خاف عقاب ربه. هذا ينبغي. لكن في ناس نديها الطرش خالص، لا تشعر بطاعة ولا معصية، مع أن المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. روى الإمام الترمذي بسند صححه العلامة الألباني من حديث أنس قال أنس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت، دخل على شاب يموت وهو في السكرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ زي حالك. وهذا دليل على جواز بل واستحسان سؤال المريض عن حاله. يقول له المصطفى صلى الله عليه وآله: كيف تجدك؟ فإذا بالمريض يقول: والله يا رسول الله، والله يا رسول الله، إني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. وهو بيموت وصل إلى هذه الدرجة العالية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. النبي بيسأل الشاب اللي بيموت: إزاي حالك؟ قال: إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان، الخوف والرجاء يعني، من الله عز وجل، قال: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا ما نرجو وأن يؤمننا مما نخاف، فإنا نرجو رحمته وجنته ونخاف عذابه وناره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على أنفسنا، وانصرنا على أعدائنا. اللهم ارفع بفضلك راية الحق ولواء الدين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم عليك بمن آذانا ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم عز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وخفف آلامهم، وثقل موازينهم، واجعلها رفعة لهم في الدرجات. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه مصالح البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. وأقم الصلاة. دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.